ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث. طيب، إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال، يعني الإنسان ربسي تعب دليه كايو نزل زكاة ربسي تعب كا تمصو دس يبلو ربي والله دس يبلو رب خطيبو يصغات دوين بري، يعني رب سبحانه وتعالى خد تعب أي دليني. وهذا الحديث درجته موضوع دروي مالتي رسول صلى الله عليه وسلم سي كم مكذوب من العلي موضوع ومكذوب حدي مكذوب تماتيو حسود رسول الله صلى الله عليه وسلم زي بلو العلا بلوم صحفه نقري سلن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الرزق أو في طلب الحلال. لا طيب، نقول الحديث الرابع، أروا النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها وإذن البكر صمتها. هذا الحديث صحيح. قم كتب لي تخلينها هجي ضعيف تتب لكم تقبلكم وهم تخلوا. نعم صحيح لكم كما تقبلكم وهم تخلوا. مهناته غمد أخي العزيز، أنا أقول لك جراء سيدنا أحمد بن حنبل هو سيد أهل السنة، كان يحفظ مليون حديث شمديدو كوي تشمديدو تسي أبحان قولهم ترح مليون حديث حفظني رب كفز مليون حديث 40 أو 35 ألف سوريات سخنا إلو أوسيو مسند بن أحمد بن حنبل تباهلو. طيب، ويقول العلماء رسول صلى الله عليه وسلم بزح حديث تزاري بوم أبو إسراء السن عمد كاب 300 شيح نلعلي أحاديث مكذوب له مكذوب مالسي زينا يا رسول صلى الله عليه وسلم زي بلو. نعم زي بلو انت يدبال. طيب سلزي انت انكاقي قباء قرآن ضعيف صحيح يقولون القرآن من أوله إلى آخره هو كلام الجبار كلام الله سبحانه وتعالى، ليس له لا ضعيف ولا صحيح، هو كلام يعني خالق السماوات والأرض كم تازلت حرف تغير ولا حنتقال يتغير، بل حنتقال نبزمس حنتقال نبز ختم ساعة يدخلن ولا أن كانت حرف سي تحرف نبزمس ختم ساعة يدخلنها. هذا كلام الله سبحانه وتعالى وصفته صفة الله سبحانه وتعالى. حديث جن لابد يعني متواتر زبالالو صحيح زبهلالو يعني حسن زبهلالو ضعيف زبهلالو مكذوب موضوع زخلو زي علماء طبعا تنتينهم فلطوهم، لكن أنا من تامس إذا موضوع زي زخونا عينة كتاب ريخة حديث ريخة بأي كم زين يزبه لابز كتاب زي أي تبل نرس خاطة في كاسب كي تتفق مالتين. طيب بنحريو يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتديمو بالزيت زيت زيتون يعني اتديمو بالزيت زيتون يعني اتديمو مالت يعني نصبحهم نقلم لهم نمقبهم نقول نقرسي يعني بمقبهم زيت زيتون تتقاموا لهم اعتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. هذا الحديث صحيح مثل الشمس. هذا الحديث صحيح زيت زيتون نعم زم الشيخ طريق ما حجي أب زيت زيتون قرئ أمي بخا في ألم زل كابوتا درزي بلخا نبزح نقرات. إذن يعني بوغيركا سبحانه تسرح بوغيركا تبلع بوغيركا تدهن هو دواء لأنه من شجرة مباركة بنص القرآن وهي في سوريا في فلسطين أمونغ سوريا أمونغ فلسطين تبقى شجرة الزيتون فوسي إيا إلهم ورب خمانكم إلنا شجرة مباركة. طيب بدحريو يقول أبشروا فإن هذا القرآن نعم طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وهذا الحديث أيضا صحيح، يعني طرف القرآن مع الله سبحانه وتعالى والطرف الآخر معنا، بمعنى آخر كما قال العلماء مصر بخت الزارة في دلي أبصلاتكم أبصلاتكم مصر بخت الزارة أيوة الله أكبر الحمد لله تزارب خلاص مسؤول تزارب الله لا استخاد اللي خارب بيخ الزارب كان عخا مش استخاد الزاربه ربي كحكحو كالزارب كان حرد اللي خا اقرأ القرآن. أليس ذلك هذا صحيح يا أخوة؟ مش نهرب بزربايو ربخ الزارب كان حرد اللي خا تقرأ القرآن استخاد الزاربون حرد اللي خا أبصلاتاتو. وهذا الحديث هو معنى هذا أبشروا فإن هذا القرآن نعم يقول طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. طيب حديث آخر، ابن أخت القوم منهم. أنا قدمت ابنان رؤبا إذا ودحفتن ديو مريت كوس ديو بلوني ወይ ከምዳ ጓል ይዝውለድ ከሙዝ ባህል ምሻል ሐቀ ከምዳ ጓል ዝውለድ መሬት አይወስደኝ ገለ ይብሉ المهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تايبلو لو ابن اخت القوم منهم كاب حفت خاز ولد اب صدر اوتويو كاب حوات كاز ولد دكنسيو اب حوات اب خايو وانا تقول يوم تايبلو كلا زين ما من كعبي يزود زما وعيل حدير دا يبو خوس دا يبهال وسمع اسكي كم حسن كندي وسنت دا اذا نعوز ولدتك كم حسن كيا تفنج الى وسيا كاب اخ اني خب محسن اخ ازغل عز تفنج الى وسيو سلازي هي سلسله بعضها لبعض فروعنا هكنديو كما يقولكم وتبلي اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبتهم لنا يقول ابن اخي الابن ابن اخت القوم منهم هذا الحديث صحيح طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها اتاني ات ملائكه مسئني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربي فخيرني بين ان يدخل نصف امتي الجنه ايش رايكم يعني فرقي أمة محمد جنة قال لي دايلو من إلو النيلو أي خير لي بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فاخترت الشفاعة سبحان الله العظيم نعم والله اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة من نصف أمتي وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرد صابلو فرق أمت كان جنة خب أي مرسون تايد أني نابا يقدف اللي أنيك شفع ده للأخو إذن شفع عند حركوي نوم ربي فأضل لهم يو نتو نتل شفع على الأخو ربي فأضل ليو ممكن سلسة ربع خنو ممكن يعني زبز حخنو خب فركي كان أين قد طعمنا شفع عن تايو رسول صلى الله عليه وسلم زد ليو الذي يستحق الشفاعة ورب زد ليو تمريت أم أبجنات بشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلذي يقول اخترت يعني أن أشفع لأمتي وربما يكون أكثر من نصف تمسم شفع لهم مالتي وهذا الحديث صحيح يقول توسلوا بجاهي هذا شامنا حديثي توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم لا أصل له أبدا تسمع كايزي على طول إذنها تعصو حديث أيكونا نيسف زربائزي يعني بناتي كبرسي توسل قبرو يا ربي بنبيك نتوسل بنبيك بنتوسل بكذا هذا ليس له أصل طيب زغلص الحديث حب الوطن من الإيمان هذا طيب للنيرو قدم دين مرقص دين كم وقل ها مقام الدين أوه قدم دين مقام الدين بلني يعني إيش معنى هاي اليوم قدم سي اقرا خاطر قصلو نايدين طيب اقرا خمس رقص كاخني وزهم كل سبع قر رقص زلو مريت يعني حجي زهم كل حجرات العرب مش عدني حرا ما شاء الله يعني نصا يوم كل نجر تاع الدالي ولكن افسق وفجار واتم زلو بزحاتهم مريت دي دين تحزكا لا بالعكس والله الرسول صلى الله عليه وسلم ام مدينه ام مكه تقطقيطوم تصريفوم تسديدوم تسوي قوم عسرت عمت مسقبرو ندقنا مدينة خيدهم زي عدهم عدهمني مدينة ولا تم ناي قريش دك مكة مهاجرين عدهمني بل تسريدهم بل مسدات رح زيك ونسي زبلعون ستيون سينهم حقوا يفهم يمزنوا برنيرهم المهاجر الأنصار حقوا يفهمهم آووهم وآثروهم على أنفسهم لكن دين ما نيرو سلزي يعني كاب دين مقوم الدين زبلوه يعني كم مرات يزي حب الوطن من الإيمان غلط رسول صلى الله عليه وسلم أيبلو ولا في بتحنقول ما يحلف هذا النجار زي طيب بنحريز الحديث يأتي على الناس زمان هم فيه ذئاب فمن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب نعم كم أم شاطر تديكم كم أم زب أنت ليكون كا كبر عقاي أنتم عذاب نعم كم زي حجز له يا أخي قدف ولا زود دي تزارب بوسكي نعم سلزي إن دحر زب إذا يكون كا هم أم كبر عقاي أم تزارب وتزارب وأنت كيد قم تزارب أسوى تليكون كا بلو نعم إذا يقول يأتي على الناس زمان هم فيه ذئاب فمن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب ضعيف ضعيف جدا حديث ضعيف البالزي طيب زغل صلد له منام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. والله نحنا بزين شفر لنا قدم انتي نبل دحر عصري تكسي صلالي يذهب ليو كم دين وصلنا يرنا انا ممكن 20 سنه كم عدي جميل سقف زحج زي حديث زفلت قد ما دحر عصري مدكاس يعني حنقول كاي قدلي زبل نيرو بقى كم زعمسل حديث يعني تنبي بخون خل زمهرنا. اذا من نام بعد العصر فاختلس عقله. ايش معنى اختلس؟ شويه حنقولوا تتنخئ. فلا يلومن الا نفسه، لا يلومن الا نفسه. هذا حديث ليس بحديث، ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. صامت قبل راوند خلاص صح. نعم بتحريز الحديث الولد من انتن حديث هذا الحديث. الولد نعم سر ابيه. سبحان الله ابالتوك حدي افتاء كيف جميرو يعني حاتيتوسي نحتت نيرو نزحت توزي امس سمعكو انا يعني ابكلت بالتوك بدر زبال بالتوك قال له دارو بلال زبال بالتوك قال له وربي سبحانه وتعالى يعني ناكلتين امير غيرومني حلفنت مالتي امير حرمت كل افتاء اي انسان يعني علم زي يقول له ولا شيخ زي قار اسب ولا تبال زي يقول له افتاء نخيهب كل كولي لنا كلكلنا بدحرين تايقر يعني كبدي سابا كاب سودان كاب زعدي علماء عسرت علماء مريسنا زم عبيت التلفزيون تريهم دلهم حال أبقراء أفريقيا شيخ حامد موسى شيخ محمد حمود الدين شيخ فرج الله زبه حدي شيخ سعيد فزدلو يعني عسرت علماء انتايل بها القرنا زيهم انتايل نايم شعو يعني ناي افتاء كوميتيلنا وصينا ما تحجي افتاء كوهب نحركوين بدارو بلال ويأبتي روم بعتهم يوهب مالت انتايلو يفتني رمسي لكم حمتي حتي تاتو إلا توسي يعني السنتاي الوا ودسي نبؤون بحل زي ما السلكوينو ضروري جدا أب دكتور كيدو لابراتوري اكسبرمنت تخبر عنه. يعني إيش يعني ندعر نبؤون زي ما السلكوينو إزي ممكن كابكال سبعي خون خيلي سبيت فتبت إلا تحيد بالدل إلا حراي كما يمو لازم تخيد جناتون جناتان توسيدو ودو دي اي ودون لابد اخفلت اللوزي ابشر انا هم ايزبري الوا والله العظيم الصغنة بوري المسل بلن اللو نعم ما ادري والله ان دعني يقول خمس قارو افتاء ذهب حدا خاني مسيو انتهي بلالون حدا حنتي لا توسي والله زهر الناس قد كل خصي أبكلا يترك عم سبصحكو دك أي كبيت مرتمس يوم لا حجكو حكو حما سبلو نسرات قدي في خيدة كفي تيوم شنط أما أريد لهم ما هي بهم كوكبة مسيت سرات قد إلى عيلة نو ما عليك ما عليك شجر كل جزء إن الضرورات تبيح المحظورات أبشري يعني مش تشجر كي خير ودك خيط فوه ما في ما عليك الصلاة صحيحة حلوة إذا كنت تزي أن إفتاء من سماعكو لازم علماء كبير يا جماعة زي روم زكاية زلو قليلا يكون حمش تميتي كلتا شح سلسة شح سباتي وقفنا من السبعخة كم زعينة إفتاء نحن تواهبو دحرتها إفتاء مستوهبت دحرنا تودد اللي خاطر خبو يتخلنها من لست بالكاء لا ويتم بسمعو سبات كيدوم أكتر خبو من إخا زي إفتاء ستوهبت جيجا أختبل شاك أشك داري المهم يعني هيئة كبار العلماء الإثيوبيين إلنا حتى تستاوس إلى مالتي. على كل حال الولد سر أبيه يا أخي كيف يا أخي رسول صلى الله عليه وسلم حدا مسيو ومتاي لأمه يا رسول الله لوم نعم بزو الدين بري تسألي موسيو أنا السبيتين أي حتن كلا ناسي تسألي موسيو لوا حجي السوت أبتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل أجمل اللو أخاذك هو انتهي مثلا والله خمزي خمزي أفيهم أورق ساتنتن جمال كم زين قن سألين قليه بلن كم زين مسألة تايب لن أيوة قال له نبائلو من أين أتى هذا كم من تايدا مسئو زي فليز بلزي جمال سي كم بوم كم دينت فليز بلخبيق مسئو سولو لعله نزعه عرق ممكن نايب حقوتاتو نايكادم حقوتاتو عرق يعني أثر ممكن لقيبو أخوون وذاك أبا أبوك يعني ابن دك ودخخ أني ربما نزعه عرق من أجداده إلهم ثبت أمه مالتي سلزي الخالق هو الله أنت بزيد اللي يتكاتفت إركا أنا ابنتنا سيدنا يوسف ملكع كله ندسم بلني ناي قارون جنزب كل وندس بلني مثلا ناي رسول صلى الله عليه وسلم أخلاق كل وندس بلني لكن المكون هو الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وهو الذي صوركم كيف يشاء وليس كيف تشاء أنت سلازي إذا نقر زي على طول والله زي بيتسبب بأس زي الولد سر أبيه أعوذ بالله أنا نبوي مثل نحسن نبوي مثل لا سلازي إذا كم حديث نحرت وسدهنك فتنة إن في أمة مالتي طيب بنهريو من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عنده أو عندهما يعني أبونا الدل أو عنده ياسين غفر له بعد عدد كل آية أو كل حرف في هذه السورة هذا موضوع ثلث واختلالي وموضوع مالت مكذوب رسول الله صلى الله عليه وسلم زي بلوه حسد زخوان انتائب بهالي طيب يقصل إذا استصعبت على إذا استصعبت أحدكم دابته أو ساء خلق زوجته يعني مكينا هن حرعون دابة أدقي فرس مالتيو حجي قلنا دابة مالت سرى مالتيو المهم سرير كات خير قلنا لو مزر أربع مكينا خا مالتيو سلازي مكينا هن رعو إلى أبيه ثكا سئلا نهر كهرباء بلا شخوينو إلهم أو مثلا ساء خلق زوجتك يعني سبيت خا كمزا فرس فنقات كمون دحر كوينا يمان تبلا تساقام طيب كفل تبلا دو تبل يعني نبحك أركان حتو سخوينا أو أحد من أهل بيته أذن في أذنه يعني سمعت خمسة الله أكبر سمعت تسألي نطب لك والله طيب تمكن ما والله على كل حال زي رسول الله صلى الله عليه وسلم زي يعني حديثة يكون بتحريز قد سنتايبل لولا النساء لا إله إلا الله حقا حقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أما الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني المعنى صحيح مثلا فقهيات أبزخونا ناي فقه سلات خلافنا علماء الله لولا إذا خلافنا علماء أنت زيهلو لو كان الدين على وتيرة كتك زيئة ولا لا زيئة ولا لا أنت زخون سبمتك أنك نيري لهم لكن ما شاء الله في الدين في فصحة كبيرة جدا تدليها خمس زيات تقبر تدليها خمس زيات تقبر بس كاك في النص نايكساكي وصحا يعني مثلا اختلف في سبيتي نحر هزكا حنت نقر نيرا تتخول انتهي لهم علماء سبيتي نحر جبيت كاوضوء زلو سب الشافعية يرى أن الوضوء يبطل بكل حال على طول وضوء كتب محزت راح يبطل وقال المذاهب الأخرى يقولون أظن وش اسمه الحنابلة والأحناف لا الأحناف أنصارنا الشافعية لكعنا أحناف توسيدنا ولا تشبتا ولا حزان سبيتي ولا نزخان سبيتي طبعا محازو حرامي أبو خير أتتعي البال لكن سبيتي سلام زبالي وين ذكر ولا سبيت خا ولا وين ذكروا زحزي وضوء أي بطلين هذا عند أبو حنيفة ويقول أبو حنيفة إنما بضع منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهم إنما هو بضع منك أكل كان ديو ذكركاكو أكل كايو إلهم سلازي عند أبو حنيفة وعند الشافعية كلتا متناقضين الشافعية يرى سلام زبالي على طول فرس تايد بال إذي أبو حنيفة ما أنت يريئو يعني أي بطلني المذاهب الاثنين الحنابلة والمالكية وسط زربان لهم يبلو بشهوة حتى أبيتكا يتوضو يفرس بزي شهوة حركو ينو مرور الكرام أي فرسني يبلو تمام حجزي سلست أراء زي بل ناي سفر رأي حجي شعب العزيز يقول لابد من نوى 4 أيام يعني يتم الصلاة مسافر يكون الشيخ محمد صالح بن عثيمين يرى لا 4 أيام زبل دليل لن مطلق مدام مسافر كونك 10 20 30 يوم مسافر خا زير يخم زي بالانس زي سلزلو اتساب حجي قرب نفس ركب حنت وتيرا تتخون عبدين ورب فلتيو كل زفلطي خلافنا علماء 500 يعني أرأنا علماء خمزلو كل فلطة بل بعري رب فرشوة نجر أما خلاف أمة رحمان لا زي حديثة يكون نعم. طيب بدحريو يقول أتحب أن يلين قلبك أتحب أن يلين قلبك قلب خاسي تركز كهون يعني روح كهون سلام كهون قلب خاسي دلي وتدرك حاجتك يعني كل زدل خاينا قال طلبك يا خبر بخصخاء الكدلي ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه مما طعمت نعم هذا نعم يقول يلين قلبك وتدرك حاجتك هذا الحديث صحيح شفتم حجي كتفال علي تقولون لهم إلا أنا قبلكم ألني وأنا كاب شيخي كوصدر لني والشيخي كاب هالشيخ كوصدر له كم هارون لهم بري بمجرد حديث ندحر مزاد كتقبلوه وطعم حديث بزوي ندحر لك كنقركم حتى الزبال هنقركم كل حديث ضعيف طعم كل حديث ضعيف وموضوع زغنة نتانا بسي دس في زبلة نعم والله الشيخ محمد صالح انتهى يقولوا ابن عثيمين رحمة الله عليه اي بدعة في الدين رسول صلى الله عليه وسلم زي قبروا زي بلوا زي حققوا حقي لهم تعمي لهم بل من البدع من يبكي ومن البدع من يتلذذ به الانسان ولكن انتهى لهم الشيخ محمد لو رأيت انسان يطير بجناحيه إذا كان مخالف من السنة خلاص انتبه هذا شيطاني قال أين قر سجدن كلها ببدعة رسول الله صلى الله عليه وسلم زي حقق وقيرك لو بكيت ولو خشعت لو خضعت لله مدام هو خلاف السنة يعني زي شري خير يكون مثال لكم ترديكمني لا بنا تحجي عين خام عمات مكروه بسلاة سبات كنت يقولوا عينين حر عمي تسي خشوع يركب بكاء مسألني قال جن مكروه على خشوع ما يصلح هذا الشيء استمسك بالسنة تفوز أبزاء ناخذ نركز لنا طيب إذا ندحرن يتيم أبوز موتوم على في يتيم أبسب أبوز موتوي أبعواف أدي زموتو تاع أب كان السخاء ممكن أدينا بين زموتو تخون غير على كل حال يتيم رئيخاء ودحر يتيم ما يقال يتيم إلا إلى 15 سنة كما يبهالني رؤسون دحر دبو دحر كمزقر كحاقف كايو دحر كابت بعد اللي خان تبلع كايو بوهي يعني حتى سحقو كل زلم زبور ويا يعني لبخا هلكا كل نقر فخصكا يعني هاو رب زحتت كاي نقر كأربي هاي لقبة كمالتي طيب نعم كلهم بلوغ والنسيخ لا كساب تمرعو نبو آي أبو آي كساب تمرعو يجب عليه أن يرأيها كساب نود سب سلمة والنسيت تغينا لكن يتيمة يعني كساب زبالغ يتماء بهالو يعني أبتينا يورشان لحر سمعكم يعني نا يتيم أحكام أو الزرب يعني بزوح انتهي بهال الزرب طيب يقول اتقوا يبلو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا هدموا اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد كب أمبسار إخا كم تهدمو مجزوم قماس زقوان الحمام كمون دحر كوينو كبور حقو كم زخب أمبسات حقو كبور حقو وهذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح مهناتو على طول تلقى قباي لابا هم حلالف سحات قرارز لابا سويت خات سعمات الحزا قلي لابا أتحلالف لابا أتحلالف سلزي زي رحقو له يلوم طيب هذا الحديث بزحات علماء كبلون سمع أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أصحاب ناتيسي كم كواخبتيهم زم صحابة ناتي بدل الله يكون مريسكم كحال صحابي تتخطي لكم لك يعني انت يتبهلي هدايا لكم له وهذا الحديث موضوع مغناته كلهم صحابة صح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل الخير وكلهم إن شاء الله إلى الجنة وكلهم عدول ما نسي حماء زقبر سبي لنكب صحابة لكن كلهم علماء يكونون كلهم مستنبطين أحكام يكونون جهلاء اللو قريهم زي كقول اللو بس تاز فرط واجن لك عبك سايز قبر اللو لذي كم كوها خبتيهم حدا وسدا بالك تخطي الكان حركة نعي كم تخطي الكايز بل لا نعم طيب بدح ريو أبعدنا زقبر ريخهم تفلتو شهدوا أن محمد رسول الله قبل كله كم يا عماني خمزي ام شلا نعم اذا خمزي ام زقبرو كب جبو ما يكون نام سيمو كمزا مثل حديث سمعهم دحار اين حزو اين حزن لهم والله من تاي يعني افتك زيتي الشيخ ناتو كمزي لي علموه دحار رب انتاي لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أبقد مناز نبرو شيخوك استاتهم يوم هجي نحنا كابق أمر كنا مس الشيخ هاي نخيل ولا خب سعودية خنا مس هاي نخيل أبقد مناز نبرو الشيخ نسوس لزخوني ربما يعفي الله نزم كلهم كم زي ممكن يعافيهم أنا ما أجزم لكن علماء حتى تسل زبالي أبقد ميوم نبرو علماء نستاتهم ولا علماء جهلاء كلو هجي قن لا حجي كتب صحيح زي صحيح يعني حق زي شوفوا هذا الكلام ماذا يقول مسح العينين بباطن أنملة والسبابتين عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره ومن يفعل ذلك حلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم يعني خمزي أزقبري سلستك زي قلي يعني شفاعنا تي ربه بو إزبل زي أبها قرنان والله نقبرو نيرنا فقهنا تمهرنا كلنا مهنا في الشيوخنا هنا يوم حجي خاف كم تحنم الشيخ أمون من أزنا مور نساتهم يوم نساتهم كأني أي تقاقيون نمنتاي كف شيوخنا تموسي دمو كف شيوخنا زنبور شيوخ نساتهم وسي دمو وربما نعيو زلكم دلو من البات رب سبحانه وتعالى كون تاتريو حفوب لهم أنا حجي زرباي مساقوي منهم سأو ما يكونان تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون قلت عبيتي والتدرات تغاليسهم والتدراتنا سيدنا علي والتدراتنا سيدنا معاوية يعني أشحاتهم أشحات أرقيرهم يعني تقبلهم وقتقيلهم أفسلست معلتي 90,000 صحابي وتابعي ميتوا 90,000 ريسا ترخيبوا مالتيو تمام حجي سبات حتى ثنيرم ايش رأيك يا اخي من هو على الحق معاوية ولا علي ابلو نفيتنا يعني كل سبب لازم وصل الزرب نيرو اما عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان يقرأ هذه الآية ايش رأيك يا عبد الله الحق مع معاوية ولا الحق مع علي ابلو تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ما يرس هذه تقبر ما ربنا تاتهم حتى كاني حجهان عنا أبوتاتنا بحقوتاتنا حواتنا عبيت إذا حلفوا بأم أين حتتنا ولكن ليل ونهار ندعو لهم أن يغفر لهم انت دعاني نافلتوا تقاقيهم قل إن نافلتوا أي تقاقيين يزبل عني سمعناته أبتاز قد مئم زنبر الشيخ علمهم نيرو يا أخي سبحان الله نيرنا دنا كلهم شعب عدنا نيركم ما كنا نعرف يعني سنة توحيد قلملي شيعة ما شيعة زتات كل الفلتنا أما الدفرات وليد عبي أني أبقد ما يدور علماء السوميم أقرئوا مني أعلموا مني نسوم زولو يخطل نيري سلازم تأخذ لنا ربي والله إن كنتم لا تعلمون فاسألوا هل الذكر أنا حج نعوم يسر يوم يكون كدل له وإن أخو من مراس حكم يكون كدل له هذا الحق الذي يقال لكن نساتم نسائم كوس ومالتي كونن هذا صندوق مغلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن نقول أنت لا حديث تبين له إذا حديث ذي ضعيف حديث يكون ذبحي له إن بنتي له شعوثي استهيمة سمارتي إذا نقول بدحرين تايب له من التواضع له حديث طبعا من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه يعني شحان قيروي برشقو قير حدثت ما يساتي ترفناته ان حسيتي خايب له ومن شرب من سور اخيه ابتغاء وجه الله تعالى رفعت له 70 درجه ومحيت عنه 70 خطيئه وكتب له 70 درجه هذا الحديث مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم انكو عيب له كمان نمنتاي زوم دكاتره اطباء هيجن لهم شعوم خصصوا لنا رباء ما الناس تقولون بل زيت فلطة سب من النت زيت فلطة أمبلون يرب لكن عندنا حديث آخر عائشة تقول سبحان الله العظيم تقول من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرمه ومن معاشرة زوجاته النبي صلى الله عليه وسلم أنا كم زي أجر بكرم ما ينتسيت عائشة ابلوني هذا النسك ابلوني أبتأ في زقمت كل أجرم يستيني رم لكن عائشة زوجته ك كنفرم مسكنفرة حدي سلزي يعني انت ستيسي والحق ستيكون. طيب بعد عيسى عليه السلام نبي نبي نبي نبي ده تيسب له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دمز ستيل له اللي هو عبد الله بن الزبير بن العوام هذا شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله لا هو عروة أظن عروة بن عبد لا لا لا ابن الزبير ابن الزبير لكن هو عروة أو عبد الله بن الزبير بن العوام وانتهى الأمر صلى الله عليه وسلم ستيا في الدم لهم حقمي أبتيني وخفص السيل أمه حرأي الوجد نتدم ستيوه ستي خايل أمه هو مو سسن جد بالقوية رسوع ستيلهم كي حسوه حسوني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويل, ويل, ويل لك من الناس وويل الناس منك ولن تقربك النار أي أيوة والله العظيم ويل لك من الناس كم زن عايز دفرني مجنوني لو مني سحري لو مني مذمم لو مني ابن أبي كبشة لو مني انت كذا يقولوني رؤسي سيرو مني حقوي سيرو مني كله بزحسب كدفرة كيف من أتيلهم وويل الناس منك لكن أم بسخ كون هم بس الصغاز حس كايو الصغاز كرتم كايو يخرتم قلم الأنبري مع كل هذا لكن دميس للستخاء جزء ناي جسدي أب جسد كاس لزلو جهنم يتقرب كان إليهم وهذا أكبر هدية لعبد الله ابن الزبير ابن العوام. طيب إذا نقول أني ترفنا حوكاب لا ستيت صبوئي سبعين ألف أجر لك قلت بدحر سمعكم لا نعم. طيب يقول بدحريو من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث لو تروح إلى بلدنا وعراق وسوريا وباكستان والهند إذا حديث ذي كم قرآن قرم وسدوه. من حج ولم يزرني فقد جفاني. إيش معنى جفاني؟ واني صرنا حليفه مالتي. إذن يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين هذا الحديث موضوع ولو صح الحديث إذا حديث صحيح ينتنب له إذا كلهم حج قرم عدنان حج مسيهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كي زيروا زخدوا جاءوا مؤمنين ورجعوا كافرين. أيوة زم كلهم حجاج راح مكة بس حم مدينة خيبر بس غدو كفار تمليسهم. ليش؟ لأنه جفاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر من الرسول صلى الله عليه وسلم فمزيل كا قل حلفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر أمرنا نحبه أمرنا أن نوقره أمرنا أن نعظمه ونبجله النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه بل نحبه أكثر من أنفسنا ساقول نيس كان تخيل وقعي كان تخيل هذا كفر بإجماع العلماء. إذن الحديث قلنا هذا الحديث لازم كلهم حجاج وانجلناهم حقيقة كافر حديثكم من علماء التي نحن دينا زي مسخو. طيب من حج فزار قبري بعد موتي كأن يعني كأنك من زارني في حياتي وهذا مشهور كل زي ناس فيها هجر. من حج فزار قبري أولا زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزار تفضلوا زي والفضلون هذا سب قبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كزايد هذا كابز ذكر معني علم مخطئ مخطئ ومبتدئ جدا. زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أي زائرون قبرهم نحن نزائرنا في مسجدنا ثومي مسجدي هذا سلزبلو ليس قبر هذا. حج فزار قبري بعد موتي كأن كمن يعني كمن زارني في حياتي لا يصح هذا الشيء موضوع موضوع نعم نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر ونستقبل القبلة وندعو لا نستقبل القبر نستقبل القبلة وندعو. إذن اختصر لكم الكلام كاب حجين أن يحجي صريخهم يخم بحنت محاضرات صريخهم قبلكم يخيل أهني لمن تاي أقل قليل أحاديث قرتدي اسمعكم حجي سنبدو قال الله رسول صلى الله عليه وسلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم تيلك هدئ بلخة نا الزحزسي تعيدي حموم إخاف حدد تعيد تقينو على عين ورأسي تختل نحر حموم تعيد بهالك وينخاني يعني تفر مثل فرار الأسد سلزي كم زلو نخفلت إذ موضوع سألكم مزحات سبات وقال له في حديث صحيح صحيح يكون أنك تفلت زي علمي لي زي ممكن 50 سنة تعلمك شيخ الألباني شيخ الناصر الدين الألباني 50 سنة أبسعوديا يعني مملكة سعودية جنزبت بو وكتب تمسألو علماء تمسألو حجز تمسألو 50 سنة إذا كل حديث نبي صلى الله عليه وسلم دلو ضعيفا ضعيفين صحيحين ضعيفين فلاليو أبكلتك ساجر ومالتي تغطب حجني الباري الحريقة سلسلة الأحاديث الضعيفة سلسلة الأحاديث الصحيحة مثل صعرية لك قليل لك يعني ده حر حنت حديث صحيح كله يعني بزوح سايز قبر حتى العلماء سموهم هجي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا صححه الألباني سمعي كنت قلته هذا الألباني الذي مات قبل 3-4 سنوات 50 سنة هوته بحديث تحلفه عبي عالم كم درجتنا ابن باز وابن عثيمين مالتي إذا كاف حجنا إن شاء الله يعني قدم تفلز لك حديث تعيدي أي تعين لحرت خطة إن شاء الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم مرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هذه إلى يوم الدين.